بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم في اللغة لا قارب، وفي الاصطلاح هم القرابة الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. فذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين أو الفقهاء هم كل قرابة لا يرثون بفرض ولا تعصيب، وهم 11 صنفا، وقد اختلف الفقهاء في توريثهم، فذهب الحنابلة إلى توريثهم في حال عدم وجود صاحب فرض أو عاصب، والجمهور ذهبوا إلى عدم توريثهم. فهذه المسألة من مفردات الحنابلة. قال رحمه الله: وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لبن. ولد البنت اللي هو ابن البنت، اللي هو الحفيد من جهة البنت، أو ولد البنت لابن، يعني ابن بنت الابن. وذوي القرابة هم الذين في الغالب يدلون إلى الميت بأنثى، يعني تكون بينك وبين الميت، بينهم وبين الميت أنثى، مثل أول واحد هذا اللي هو ولد البنت، اللي هي بنت الصلب أو بنت الابن ترث طبعا كما سمعنا، لكن أولادها لا يرثون، فهم من ذوي الأرحام. وولد الأخوات، يعني ابن الأخت وبنت الأخت، اللي الميت يصير خالهم، هؤلاء من ذوي الأرحام. وبنات الإخوة، بنات الإخوة اللي الميت يصير شنو؟ عمهم، هؤلاء أيضا من ذوي الأرحام. وبنات الأعمام، بنت العم من ذوي الأرحام. وولد ولد الأم، ولد الأم اللي هو الأخ لأم، اللي هو الأخ لأم، والأخ لأم يرث كما سبق، لكن أولاده سواء كانوا ذكور أو إناث لا يرثون بفرض ولا تعصيب، وإنما هم من ذوي الأرحام. والعم لأم، العم لأم، شنو يعني العم لأم؟ من هو العم لأم؟ ها، شنو يعني العم لأم؟ عم الأم يعني؟ لا، هو أخو والد الميت لأمه، واضح؟ يعني الميت له أب، الأب له إخوة، والإخوة إما أشقاء أو لأب أو لأم، يعني أمهم واحدة وأبوهم غير، فهذا أخ لأم. وابن الوالد يصير هذا عمه لأم، يسمونه عم لأم، اللي هو أخو الوالد لأمه، واضح؟ فهذا أيضا من ذوي الأرحام. والأخوال والخالات كل هؤلاء من ذوي الأرحام. وأبو الأم اللي هو الجد لأم أيضا من ذوي الأرحام. وكل جدة أدلت بأب بين أمين. الآن أم الأم وارثة، وإن علت أم الأم وإن علت، لكن الجدة التي أدلت بأب بين أمين اللي هي أم أبي الأم، أم أبي الأم، أيضا هذه ليست من الورثة بل هي من ذوي الأرحام. أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد، يعني أم أب أم الأب مثلا، هذه ليست من ذوي الأرحام، ليست من الورثة وإنما من ذوي الأرحام. ومن أدلى بهم، ومن أدلى بهم يعني الخال وأبناءه، بنت العم وأبناءها إلى آخره، كل هؤلاء ليسوا من الورثة لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وإنما هم من ذوي الأرحام. ما حكمهم؟ قال: وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. إذا كان يوجد ولو صاحب فرض واحد أو معصب واحد أو عاصب واحد، كل هؤلاء لا يرثون شيئا. واضح؟ إذا كان عاصب المسألة واضحة، العاصب يأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض. وإن كان صاحب فرض يرث فرضا وردا. واضح؟ طيب كيف نورثهم؟ قال بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، منزلة من أدلوا به. فمثلا ولد البنت، احنا قلنا أول واحد من ذوي الأرحام ولد البنت، فولد البنت يصبح كأمه، يعني يأخذ نصيب أمه، ونصيب أمه إيش هو؟ نصف، فيأخذ النصف. واضح؟ فإذا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. كذلك مثلا أبناء الأخت يرثون إرث إيش؟ أمهم اللي هي الأخت. واضح؟ بنت العم مثلا، بنت العم إيش تصير مثلا؟ تنزل منزلة أبيها اللي هو العم، والعم عاصب فتصير عاصبة. واضح؟ طيب هذا معنى قوله بتنزيلهم منزلة من أدلوا به وذكرهم كأنثاهم. يعني ذوي الأرحام ممكن أن الذكر يرث ينزل منزلة الأنثى أو العكس، مثل قبل قليل عرفنا أن بنت الابن، بنت بنت البنت عفوا، أو ابن البنت، ابن البنت وهو ذكر، ومع ذلك أخذ ميراث إيش؟ أنثى اللي هي البنت. وبنت العم وهي أنثى أخذت ميراث أبيها اللي هو العم وهو ذكر. قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم. يعني إذا وجد زوج أو زوجة فقط يأخذ الزوج نصيبه والزوجة نصيبها، والباقي فتذكرون قبل شوي قلنا الرد لا ينطبق على الزوج والزوجة، الرد ما ينطبق على الزوج والزوجة. فبالتالي إذا اجتمع ذوي الأرحام مع الزوج أو الزوجة يرثون، فيأخذ الزوج نصيبه والزوجة نصيبها والباقي لذوي الأرحام بلا حجب ولا عول. ما معنى بلا حجب ولا عول؟ يعني لو فرضنا أن هناك زوج وابن بنت، ابن بنت، ابن البنت هذا هل هو وارث؟ لا، هو من ذوي الأرحام، وتوريثه بتنزيله منزلة أمه اللي هي البنت. لكن هل يحجب الزوج حجب نقصان؟ لا، لأنه أصلا إرثه ضعيف لا يقوى على الحجب، فلا يحجب الزوج لأنه أصبح مكان أمه فكأنه بنت فحجب الزوج. لا، نقول الزوج نصف وله نصف لأنه نزل منزلة أمه بلا حجب ولا عول والباقي له. ثم قال رحمه الله فصل والحمل، والحمل هلا منه يرثون بالسوية، بالسوية ينزلون منزلة الأم، يعني كلهم يشتركون في ميراث الأم. يعني لو عند أخوان كم تأخذ البنت اللي هي أمهم يوزع عليهم بالتساوي. واضح؟ طيب هذا الفصل في ميراث الحمل، إذا مات ميت وترك زوجة حامل هل الحمل يرث أم لا يرث؟ قال رحمه الله والحمل، والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. طبعا الحمل نوعان، إما أن تلد الأم قبل قسمة التركة أو لا تلد يكون حامل. إذا ولدت واستهل صارخا، استهل يعني خرج صارخا يعني فيه حياة ما نزل ميتا، زين، فهنا يرث ويكون ابن ويأخذ نصيب الابن أو نصيب الأخ حسب موقعه من الميراث. أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، يعني لو نزل وتنفس نفسين خفيفين ثم مات، أو اختلج يعني تحرك حركة الحركة يسيرة، هذا ما يعتبر له حكم الحياة فما نورثه. إذا نزل يعتبر كأنه نزل ميتا، واضح؟ إذن إذا نزل الحمل بعد موت الميت وقبل قسمة التركة، هل نحسبه؟ نقول نعم، بشرط أن يكون فيه علامات الحياة، أن يستهل صارخا أو توجد فيه علامة حياة. أما مجرد نزل وتحرك حركتين ثم مات ما يعتبر حي، أو تنفس نفسين، أو اختلج يعني اضطرب وتحرك حركة غير الحي ثم مات لا يعتبر له حياة فلا يعطى من الميراث. الحالة الثانية ألا تلد المرأة ويريدون توزيع التركة، يعني المرأة مثلا في الشهر الرابع والحمل موجود، طيب إذا بنتظر الحمل سأعطل مصالح الناس الذين يريدون أموالهم، فما الحل؟ قال وإن طلب الورثة القسمة نقسم. إن ما طلب وأرادوا أن ينتظروا الحمل قالوا إحنا نريد أن ننتظر حتى نتأكد، لأن الحمل يا أخوة له تأثير على القسمة. شلون؟ افرض أن الميت ليس له أولاد ومات وترك زوجة حامل، الولد اللي في بطن الأم هذه سيغير الحسبة، صح؟ لأنه إذا نزل وولدت أول شيء سيحجب الأعمام ويحجب الإخوة، صح؟ ويحجب كل من خلفه، ثم سيحجب أمه حجب إيش؟ نقصان. وإن كان عنده أخت سيغير حسبتها، إذا نزل ذكر ستكون عصبة، إذا ما نزل ستكون صاحبة فرض. المهم أن الحمل هذا راح يكون له تأثيرات على مجرى المسائل. فإذا أراد الورثة واجتمعوا قالوا والله إحنا نريد أن ننتظر حتى نشوف الحمل هذا شنو، ذكر ولا أنثى، يموت ما يموت، فلا تقسمون التركة، إذا ارتضوا الحمد لله. أما إذا طلب أن الورثة القسمة فما الحل؟ قال إن طلب وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يعني نعطي الميت عفوا الحمل، مو نعطيه، نعزل من الميراث أعلى نصيب ممكن يأخذ عليه، ممكن يأخذه، ونفترض أنه توأم. لماذا نفترض أنه توأمين؟ طيب لماذا؟ لأنه في احتمال أن يكون توأم، ماشي، فنعزل من نصيب التركة ميراث أعلى نصيب ممكن أن يحصل عليه هذا الحبل. فنفترض أنه ذكران، طيب لماذا لا نفترض أنه ثلاثة أو أربعة أو خمسة من باب الاحتياط؟ نقول لأن هذا نادر، نادر أن يكون هناك ثلاث توائم. لكن هل التوأمان نادر؟ لا، ليس نادرا، موجود، واضح؟ فنعزل، نوقف ونعزل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. يعني إيش؟ يعني لنفترض مثلا مات ميت عن زوجة حامل وأخ وأب، زوجة حامل وأخ، لا زوجة حامل وأخ مثلا، زوجة حامل وأخ. الآن ما عنده أولاد من هذه الزوجة، ميت ما عنده أولاد نهائيا، ليس من هذه الزوجة ولا غيرها. طيب كيف نفعل الآن؟ شو نسوي في هذه الصورة؟ عندنا ميت مات وكل ورثة كل الورثة زوجة حامل وأخ بس، كيف نقسم التركة إذا طلبوا القسمة؟ شو نسوي؟ أولا نعطي للزوجة ثمن، نعطيها ثمن. ليش؟ لأن هي ما أخذ الثمن، ما أخذ الثمن صح؟ يقينا، لأن إذا ولدت راح تأخذ ثمن، وإذا ما ولدت راح تأخذ ربع، والثمن داخله في الربع، فنعطيها الثمن صح؟ طيب الأخ نعطيه؟ لا. لماذا؟ لأنه في حال ولادة الحمل هذا لن يأخذ الأخ شيئا، فنقول له لو سمحت انتظر لنشوف الحمل هذا إيش راح يصير فيه. فإن مات وسقط ميتا نعطي للأم تكملة الربع، هنوصلها للربع، والباقي يأخذه من؟ والباقي يأخذه العم أو الأخ. فإن ولدت مثلا بنتا، طيب ننظر أن الأم ما نزيدها لأن هي ثمن في كل الأحوال، والبنت راح تأخذ النصف والباقي ها؟ لا، العم عصبة، العم عصبة أو الأخ عصبة عفوا، والبنت لا تحجب الأخ، الأخ يأخذ الباقي. طيب ليش ما عطينا الأخ من أول؟ لأن في احتمال أن يكون الحمل ذكرا، واضح؟ طيب واضح يا أخوان؟ إذن يدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا، ولمن ينقصه اليقين مثل الزوجة. طيب مثال آخر، مات ميت عن زوجة حامل وأم وعم، زوجة حامل وأم وعم وليس عنده أولاد، ها من يحلها لي؟ ها الثمن، رغم أن ما في أولاد لكن اليقين والاحتياط نعطيها الثمن تمام. والأم؟ الأم السدس. ليش؟ احتمال تلد فتنزل إلى السدس، رغم أن إذا ما ولدت تأخذ الثلث. طيب والعم؟ ما نعطي شيء، ما نعطي شيء. طيب ثم مات الجنين في بطن أمه، ماذا نفعل الآن؟ نرجع للزوجة ونكمل لها الربع، ونرجع للأم ونكمل لها، والباقي نعطيه للعم، واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. كيف إن أعوز شيئا رجع؟ يعني أحيانا مثلا احنا افترضنا أنه توأمان ذكر صاروا ثلاثة مثلا، في هذه الحالة ممكن احنا وزعنا على اعتبار أنهما توأمان فظهروا أنهم ثلاثة مثلا، وبالتالي نأخذ ونسترجع ممن أعطيناه اليقين إذا يعني أعوزت المسألة هذا الأمر. ثم قال رحمه الله ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. وهذه مسألة مشهورة أن القاتل إيش لا يرث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث، والقاتل سواء كان بمباشرة أو بمشاركة، يعني يكون قد تشارك مع مجموعة في قتله، كأن يمسك كل واحد منهم عصا ويضربونه حتى يموت ويكون هو ضمن الضاربين، أيضا لا يرث، واضح؟ أو بسبب يعني إيش، كأن يحفر له حفرة مثلا فيسقط فيها فيموت هو، أو قتله بسبب لا بمباشرة، واضح؟ ففي هذه الحالة لا يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، إذا لزمه ذلك إذا ثبت عليه حكم القتل فلا يرث. ولا يرث رقيق ولا يورث، وهذا المانع الثاني. تذكرون موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين. الرق، فالرقيق لا يرث ولا يورث، لماذا؟ لأنه لا يملك. ولا يرث رقيق ولا يورث، لا يورث مو معناته لا يورث هو بنفسه، لا، لا يورث يعني إذا مات لا يرثونه، من الذي يأخذ؟ لأنه لا يملك أصلا، فأمواله لسيده. ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. المبعض يعني إيش؟ الذي نصفه حر أو بعضه حر وبعضه عبد، كيف يفعل هذا؟ قال يرث بنصفه أو بجزئه الحر، بمعنى لو فرضنا أنه اعتق نصفه فقط، فهو نص حر نص عبد، ثم مات أبوه ولم يترك إلا هو فقط، نقول يأخذ نصف تركة الأب بس، يعني نص حر نص عبد، نصه مملوك، يعني العبيد إما أن يكون مملوك ملك تام أو يكون مبعض، يعني اعتق نصفه مثلا ونصفه بقي حر ونصفه الثاني عبد، أو ربعه وثلاثة أرباع حر وربعه عبد، تصير ترتب على ذلك أنه يرث بمقدار حريته. إذا كان نصفه حر سيرث نصف ميراثه لو افترضنا أنه حر، إذا كان عبد كامل قن ما يرث. ويحجب بقدر حريته، يعني إيش؟ يعني لو الآن الابن يحجب الأخ، صح؟ إذا وجد ابن الأخ لا يرث، أليس كذلك؟ طيب إذا كان الابن هذا مبعض إيش الحكم؟ قالوا يأخذ نصف ميراث ويحجب نصف حجب، فيحجب الأخ عن نصف الإث، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: كتاب العتق. العتق في اللغة الخلوص من الشيء، الخلوص والتخلص. والعتق في الاصطلاح تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. قال رحمه الله: يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. العتق أي تحرير العبيد. طبعا الإسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء كان الرق موجودا، ورغب الإسلام في تحرير الأرقاء، ولكن إذا كان لهم كسب يستطيعون أن يعيشوا فيه. لأن بعض الناس يقول: لماذا لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بإلغاء الرق؟ يعني يقول خلاص لا يوجد رقيق ولا يوجد عبيد وأطلقوا كل العبيد اللي عندكم، لماذا؟ جواب: لأن هذا أمر سيضر الرقيق قبل غيره، لأنه إذا ما كان له عمل وهو معتاد أن الذي يطعمه ويسقيه هو السيد، يصير كأنه ولدك وهديته بالشارع، لأنه مثل الأولاد. تخيل تأخذ عيالك اللي لا عندهم عمل ولا وظيفة ولا يحسنون شيئا وتطلعهم تطردهم من البيت، قد يموتون من الجوع، صح ولا لا؟ فكانوا قديما مثلهم. لذلك هنا لاحظ إيش قال، قال يسن عتق من له كسب، يعني إذا كان العتق لن يضره راح يعيش حياته، ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، لأنك إذا اعتقته فأنت تخلصت من مسؤولية إطعامه وإشراء وشربه وسكنه، صح؟ لما تقول أنت حر، إذا لم تعد ملزوما بطعامه، ولم تعد ملزوما بشرابه، ولم تعد ملزوما بسكنه، ها؟ إيه؟ إذا كان كفارة لا تختار واحد ما يعرف ما عنده كسب، تختار واحد له كسب. وفي هذه الحالة أنا ألقيته للتهلكة، واضح؟ مثل الولد اللي تطرده من البيت وهو ما عنده وظيفة ولا عنده مال، راح يضيع، فيكره لأنه سيعود بالضرر على هذا العبد. قال ولا تصح الوصية به، بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. لا تصح الوصية به، يعني أن توصي، والوصية إيش مرت معنا، هو تعليق الملك بما بعد الموت، يعني تقول لك هذا العبد إذا مت لا تصح الوصية به، بل تصح تعليقه بالموت وهو التدبير، وهو اللي يسمى المدبر. والمدبر من هو؟ هو الذي علق عتقه بموت سيده، يقول له سيده إذا مت فأنت حر، هذا يسمونه مدبر. بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. إيش معنى يعتبر من الثلث؟ ها، يعني أن هذا العبد، تذكرون لما قلنا في باب الوصية لو قال للعبد أنت لك أعطيك ثلث مالي، فإذا خرج هو من الثلث عتق كله، وإذا كان الثلث لا يكفي قيمته عتق منه بقدر الثلث. هكذا نفس الشيء المدبر، إذا قال له أنت حر إذا مت فأنت حر، ينظر إذا كان العبد يساوي ثلث التركة فأقل عتق كله، وإن كان أكثر لا يعتق إلا إذا وافق منه الورثة. يعني مثلا عبد مدبر قال له سيده إذا مت فأنت حر، مات السيد، يأخذ هذا العبد يقوم كم يسوى؟ قالوا يسوى 500 دينار. شفنا تركة الميت 1000 دينار، 1000 زائد 500 1500 دينار، كم نسبته من التركة؟ 500 من 1500 كم؟ ثلث. إذن يعتق إيش؟ كله. طيب إذا كان هو قيمته 500 وعنده مال 500 فصار المجموع 1000، كم صار هو من مجموع التركة؟ نصف. هل يعتق كله؟ جواب لا، يعتق منه بمقدار الثلث فقط، والباقي الباقي نسأل الورثة، يقول يا ورثة توافقون على تكميل عتقه؟ إن وافقوا عتق، وإلا ظل 3/4 تقريبا حر وربع، هذا نوع من أنواع المبعض كذلك. قال وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. الكتابة ما هي؟ الكتابة أو المكاتبة هي أن يشتري العبد حريته بمال يدفعه للسيد منجما، كما قال الله سبحانه وتعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيأتي العبد ويقول لسيده أنا أريد أن بصير حر، فيقول له طيب أعطني فلوس وتفضل، فيسمح له بساعات معينة من العمل أو أيام معينة من العمل يشتغل فيها لحسابه الخاص كما يقولون، مقابل سداد مبلغ معين يتفقون عليه شهري مثلا أو أسبوعي أو سنوي، فإذا استكمل جميع المتفق عليه عتق مباشرة، وهذا يسمى إيش؟ مكاتبة. ويسمى العبد هذا مكاتب، يسمى مكاتبا. إذن عندنا مصطلحات الآن، عندنا مبعض وعندنا مدبر وعندنا مكاتب. ما حكم أن أكاتب العبد؟ يسن. قال ويتسن كتابة من علم فيه خيرا، إذا كنت تعرف أن فيه خير ويستطيع أن يكسب وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. أما إذا ما كان له كسب تكره مكاتبته لأنه سيضر نفسه، فجلوسه معك خير له من المكاتبة. قال ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه. المكاتب افرض أنه اتفق مع السيد على 12 شهر سنة كاملة، كل شهر 100 دينار مثلا، 1200 دينار للمجموع، واشتغل شهر ورا شهر، دفع 4 شهور ولا زال يشتغل، هل يجوز أن يبيعه؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولكن يجب أن يلتزم الذي اشتراه بالاتفاق، يقول ترى هذا الإنسان مكاتب باقي له 6 شهور ويعتق، يجب أن تلتزم أن يسدد لك ويكمل لك المبلغ ثم يعتق، إذا ما التزم ما تصح البيعة، واضح؟ لأن اتفاق هذا. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق وولاؤه، هل يكون للأول ولا للثاني المشتري؟ للمشتري، ولاؤه للمنتقل إليه. قال وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. أم الولد من هي؟ قال وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك، ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه، إن لم يكن وطئ الإبن. أم الولد هي التي تنجب لسيدها ابنا، وهذه لها أحكام خاصة، وهذه اللي ولدت لسيدها ولو صورة ولو مات، يعني أهم شيء تلد له شيء من مالك، ولو بعضها، ولو كان يملك بعضها رغم أنه يحرم عليه ذلك، أو تكون محرمة عليه أو من أبيه، إن لم يكن وطئ الإبن. وهذه ما حكمها؟ قال وأحكامها كأمة، هي حال الأمة، الخدمة والوطء، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، يعني لا يجوز بيعها ولا نقل ملكها إلى غيره، فلا تجوز هبتها ولا يجوز بيعها. لماذا؟ لأن هبتها وبيعها سيحرمها من منه؟ من ولدها، لأن السيد إذا أنجب من أمته ولده حر ولا عبد؟ حر، وهو مع ولده، يعني أصلا 99% من خلفاء المسلمين كلهم أمهات أولاد، واضح؟ فبالتالي إذا بعتها أو وهبتها ستفصلها عن ولدها، وهذا لا يجوز، لذلك لا يجوز بيعها ولا هبتها. قال إلا فيما ينقل الملك في رقبتها ويرادها فلا يجوز. قال ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. الولاء ما هو الولاء؟ الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني علاقة بين العبد وسيده، إذا أعتقه السيد يصبح العبد ولاؤه لسيده بحيث ينتسب إليه بالولاء. فإذا كان السيد قرشيا مثلا وأعتق عبده، صار العبد حرا ينتسب إلى قريش بالولاء، يقول فلان القرشي ولاء. هذا الحكم الأول اللي هو الانتساب. الحكم الثاني الإرث، يرثه. لذلك قال ومن أعتق رغبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقة عند عدم عصبة النسب، وبالتالي يرثه كما سبق معنا في الميراث، فإن المعتق والمعتقة من ضمن العصبات الذين يرثون الميت عند عدم وجود العصبة الآخرين. طيب، وعلى نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.